بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا العبائر الثلاث للتشي لرجاله حول أصحاب الإجماع، وقلنا أن العبارة الأولى تضمنت التصديق وليس التصحيح، وتضمنت أيضا إشارة إلى الإقرار لهم بالفقه، يعني تصديق هؤلاء الأولين وانقادوا لهم في الفقه. العبارة الثانية والثالثة ورد فيها التصحيح والتصديق، تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وتصديقهم على تصحيح وتصديقهم، وأيضا الإقرار لهم بالفقه. والعبارة الثالثة أيضا تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم. طيب، العبارة الأولى فيها انقادوا لهم في الفقه، العبارة الثانية والثالثة أقروا لهم بالفقه، والثالثة فيها إضافة الفقه والعلم. المقطع الأخير اللي هو في الأولى انقادوا لهم بالفقه، وفي الثانية أقروا لهم بالفقه، وفي الثالثة أقروا لهم بالفقه والعلم. طيب، هذه تتعلق بالوجه المرجعي لهم، ما لها علاقة بالرواية، اللي أكو مجموعة ممن حلل هذه الكلمات الثلاث قال أنها لا تدلل على صحة الروايات، وإنما لها علاقة فقط بمستوياتهم الفقهية، أنهم إذا أفتوا فتوى أو إذا ذكروا معلومة أو كذا يطمئنوا إلى كلامهم. ليش؟ لأنهم أقروا لهم بالفقه وانقادوا لهم في ذلك. طيب، هذا المقطع يستفاد، يعني هذا الكلام يستفاد من هذا المقطع الأخير، لا كلام فيه، لكن هل هذا المقطع الأخير هو عقب بيان على ما مضى؟ معنى تصديقهم تصديقهم ومعنى تصحيح ما يصح منهم وتصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم، ها؟ هل معنى ذلك الإقرار لهم بالفقه والانقياد لهم في ذلك، أم أن التصديق والتصحيح منهم وعنهم يشير إلى معنى آخر بالإضافة إلى قضية الإقرار لهم بالفقه والانقياد لهم في المسائل العلمية؟ يعني اعتبارهم مراجع يرجع إليهم في الشؤون العلمية من الفقه والمحيط المسائل العلمية. المقطع الأخير يشير إلى ذلك، هذا لا كلام فيه، لكن العبارة الأولى ما الذي يفهم منها؟ تصديقهم، تصحيح ما يصح منهم، تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم. هذه العبارة اللي قلنا ننتهي من خلالها إلى عدة أمور للتوجيه السابق، تصحيح ما يصح عنهم ومنهم وتصديقهم، هذا شنو معناه؟ ما علينا من قضية الإقرار لهم بالفقه والانقياد لهم في المسائل العلمية، ذاك لا يؤدي إلا إلى قضية الإقرار لهم بالفقه أكثر من هذا، يعني الإقرار بمرجعيتهم ومستواهم المرجع إلى أكثر، أما مو أنه أي رواية رواها على أنها صحيحة لأنهم رواها، إلا بالملازمة مو بالمطابقة وبطريق طويل، أنه أبناء ذاك الزمان لا يفتون إلا بناء على روايات، فكل كتبهم الفتوائية هي في الحقيقة متون روايات، وبالتالي الرواية التي يروها معناها أنهم اعتمدوها في الفقه ها وبنوا عليها، وعلى أثر ذلك نقول بأن الرواية صحيحة السند على أقل تقرير. هل بالملازمة؟ احنا ما نريد هذا التوجيه البعيد، نريد هل ماذا نفهم من معنى التصحيح والتصديق هنا؟ شنو نفهم منه؟ اولا خلينا نرجع لكلمات العلماء التي دونت هنا في الكتاب، وهي خمسة معاني او محتملات لهذه العبارة التي ذكرها الكشي. لاحظوا، تصديق هؤلاء، أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء، بس ما قالت تصديق هؤلاء في الرواية، لكن العبارة الثانية قالت أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون. العبارة الثالثة اجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم. هذا المقطع التصديق شنو يدلل عليه؟ شنو نقدر نفهم منه؟ وعندنا عدة آراء، خمسة آراء. خلينا نقرأ هذه الآراء ونشوف بعدين الرأي الذي تسكن إليه قلوبنا ما هو. لا أظن. أنا أقول أن هناك رأي. العبارة الأولى أبو العبارة اللي ما جاء في عجز العبارة وهو الإقرار لهم بالفقه والانقياد لهم بالفقه والعلم، هذه العبارة لا علاقة لها بالرواية. هذا يعني الثاني. هذا المقطع أقول لو قيل، أقول الآن أقول عندنا رأي، أنا لا أقول هذا النتيجة بعد ما أنتهي لرأيي، يقول ال جانب طلاب الشيطان، أكو رأي الآن بنقرأ، بعض العلماء يقولون لا نستطيع أن نستفيد من هذه العبارة إلا جلالة قدر هؤلاء، وأنه يمكن واحد يرجع لهم في المسائل العلمية بس في الفتوى، يعني مراجع تقليد. العبارة هذه معناها أنهم مراجع تقليد مو أكثر من هذا، ما له علاقة هذا بالرواية. الآن مرجع تقليد عندنا، أي مرجع تقليد الآن كل رواية يقولها نبني على أنها رواية صحيحة؟ لا. طيب، ولكن هل قاد لهم في الفقه والمعرفة والعلم؟ هنا أيضا هذه العبارة الأخيرة نفهم منها هذا ما فهمه بعض العلماء من أن هذه العبارة كلها حتى التصحيح والتصديق لا علاقة لها بالرواية، وإنما لها علاقة بجلالة قدرهم. نقول أنه فهم هذا المعنى من عجز هذه الكلمات الثلاث صحيح، ولكن الكلام هناك عن تصديقهم وتصحيح ما يصح منهم وعنهم، هذا بالنسبة شنو معناه. هنا يأتي كلامكم شيخنا وهو كلام جيد، مفاد كلام الشيخ شنو؟ وهذا لازم نحن نبحثه. مفاد كلام الشيخ أن هؤلاء هم في الأصل رواة ومراجع تقليد، لازم لا نذكرها مجرد رواة، بل في تلك الأزمنة مراجع التقليد هم رواة، ولهذا إلى زمن الكليني وزمن الشيخ الصدوق كتاباتهم شنو هي غير روايات؟ الشيخ الصدوق من لا يحضره الفقيه ذكر فتاوى في الحقيقة، بس فتاوى شنو هي؟ عبارة عن روايات صنفها، وفي أعلى الكتب اللي هو رأس للباب هي هو عبارة عن فتوى، فما هو شأن الحر العامري في وسائل الشيعة. فهم في الأصل رواة، ولهذا الرواية لما أنت قلت زمن الكشي، هاي العبارة زمن الكشي، والكشي رجال قديم. ها؟ أحسن. فإذا في زمن الكشي يتكلم هذا الكلام يقول أجمع الأصابع تصنيما يصحانهم، لا يفهم من كلامه أنهم بمثابة مراجع تقليد أجمع الأصابع على أصل العلم والمعرفة منهم، وإنما على اعتماد رواياتهم، لأن كل العلماء السابقين محمد بن أبي عمر ويونس بن عبد الرحمن زرارة ومحمد بن مسلم عبد الله بن سنان كذا، هؤلاء علماء عظام، لكن كل ما هو عندهم هو موثوق الروايات. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فأقول عندما نقول أجمع الأصابع العلم، صعب أن ينصرف الذهن إلى القضية المرجعية، وإنما القضية لها يعني لها ارتباط بالرواية بلا كلام. نعم، ماذا تفيد هذه العبارة؟ خلينا نشوف آراء العلماء في المطلب. خمسة آراء عندنا نقرأها من المسجد، شوفوا الرأي. هذا الرأي ذكره طالب الوافي ونسبه إلى جماعة، وهو أن معقد الإجماع له مشايخنا يدل على تصحيح روايات هؤلاء الأشخاص عنهم وعمن بعدهم، بس أي من رووا عنه كائنا من كان. يعني شنو يقول الآن أجمعة الأصابع على تصديقهم وتصحيح ما يصح منهم أو عنهم، شنو معناها؟ معناها لأن احنا ذكرنا عبد الله بن مسكان، صح؟ ومحل بحث عبد الله بن مسكان، الرواية اللي رويها عبد الله بن مسكان صحيحة، ما علينا من الذي رواها قبله، المهم منا إلى عبد الله بن مسكان اللي رواها ثقات. إذا وصلت الرواية إلى عبد الله بن مسكان لا ننظر إلى الذين بعده، وإنما تكون رواية صحيحة، هذا واحد. ثانيا، الذين روى عنهم عبد الله بن مسكان لو هم أيضا تفردوا برواية، ها، ندري على صحة تلك الرواية وهم وما لها علاقة بجلالة قدرهم أنهم ثقات أو غير ثقات. يعني افترض عبد الله بن مسكان مثلا روى الرواية عن مالك على سبيل المثال زرارة، عبد الله بن مسكان روى رواية عن زرارة أو عن علي بن أبي حمد البطائني، ها؟ نقول الرواية هذه لأن روى عبد الله بن مسكان صحيح، انتهينا. بعدين مع ذلك الرواية التي يرويها زرارة لو رواية عن زرارة رواية أخرى غير هذه الرواية، وما في عبد الله بن مسكان، زرارة روى رواية، ها؟ ما دام مرة من المرات عبد الله بن مسكان روى عنه رواية، معناه أن هذا الرجل معتبر في نقل الرواية، فنعتمد رواية عبد الزرارة. لاحظت شلون؟ يصير أحسن، يصير ما دام عبد الله بن مسكان روى عن زرارة الروايات اللي يرويها زرارة تكون روايات صحيحة أيضا. أقول هذا فهم المعنى، أجمعة الأصابع على تصديقهم وتصحيح ما يصح عنهم وتصحيح ما يصح عن منهم، هذه معناها شنو؟ فقرأي يقول هو هذا، شوف العبارة، قال يدل على تصحيح روايات هؤلاء الأشخاص عنهم وعن من بعدهم. هذا فهم. أما بعدهم عبد الآب شلون؟ مثلين بعدهم وعن من بعدهم؟ من بعدهم بعد لا، لأنه يأخذون بالتصاعد في السنة. عبد الله بن مسكان من بعده يعني من فوقه، لأن يقولون الرواية عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ما يقولون الرواية عن الصادق عن زرارة عن عبد الله بن مسكان. إيه فالذي بعده يعني اللي بعده عبد الله بن مسكان. طيب هذا واحد احنا بنشوف انه يساعد عليه الفهم، هذا يساعد عليه العبارة. يعني شو الثاني؟ ما ذهب اليه جماعة منهم السيد الدامات وشيخ البهائي والعلامة الحلمي والحسن بن داود والشهيد والمجلسيان، المجلس الأول والثاني الأول، والعلامة بحر العلوم وغيرهم. شوفوا اللي ذهبوا إلى شنو؟ أن معقد الإجماع عبارة إجماعات العصابات يدل على وثاقة هؤلاء الأشخاص ووثاقة من بعدهم، بمعنى أن كل من روى عن هؤلاء ثقات وإن كان بعضهم مجهول الحال عندنا، أن كل من روى عنه هؤلاء ثقات وإن كان بعضهم مجهول الحال عندنا. الأول ما له علاقة بوثاقة الرجال؟ الأول يقول لك حتى يمكن يكون الرجل هو ضعيف، ولكن الرواية اللي يرويها صحيحة، ها؟ لا أقل صحيحة بالمعنى اللي كان عند المتقدمين، صح؟ فالرواية اللي يرويها عبد الله بن مسكان صحيحة، والرواية اللي يرويها من يروي عنه عبد الله بن مسكان هم صحيحة، حتى لو ما رواها عبد الله بن مسكان. هذا الفهم الثاني تصديقهم وتصحيح ما يصح عنهم أو منهم. يقول شو نفهم منها؟ نفهم أن عبد الله بن مسكان ثقة، اللي هو واحد من أصحاب الإجماع، يعني أصحاب الإجماع هم ذاتهم ثقات، والذين رووا عنهم أصحاب الإجماع هم كلهم ثقات، يعني أصحاب الإجماع لا يروون إلا عن ثقات. حتى لو انه لم يوثق او قيل بضعفه عند النجاشي او غيره، هذه العبارة من التوثيقات العامة الكافية اللي معناها ان مثلا عبد الله بن مسكان هو اللي روى هو ثقة. روى عن من عبد الله بن مسكان؟ افترض روى عن المفضل بن عمرو مثلا في هالرواية هذه او في بعض الروايات، معناها ان موثق ان ان ان هذا توثيق شخص ابن الى الى الى الى مفضل بن عام. فتذكر روايات مفضل بن عام كلها صحيحه. احسن، معناها انه انهم ثقات. فالاول له علاقه برواياتهم تكون صحيحه، الاحتمال الثاني له علاقه بكونهم ثقات، طبعا تلزم منه القول بصحه رواياتهم. ها؟ بس احنا ما نريد الملازمة هنا، يعني ما نريد المعنى الالتزامي، نريد المعنى المطابقي. انه ماذا تعني؟ الاولى تعني ان رواياتهم صحيحة لكن لا يلزم منها كونهم ثقات، الثانية هم ثقات ولكن سيلزم منها ان رواياتهم صحيحة. صحيح؟ رواياتهم صحيحة ما لم يكن الذي قبلهم ضعيفا لهم. ها؟ وإلا لو كان الذي قبلهم ضعيفا تكون الرواية ضعيفة تبعا لضعفه. شيخنا قبلهم وبعدهم شنو؟ احنا ننظر الى السند. الان لما نتكلم عن البعدية والقبلية ننظر للسند. السند شو نقول؟ نقول محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن ابي عمير مثلا، ها؟ عن بعض اصحابنا عن الامام الصادق الشكل. هذا الذي بعد الكليني علي بن ابراهيم، اللي بعد علي بن ابراهيم ابيه، اللي بعد ابي محمد بن ابي عمير، هذا معنى. هو هذا من ناقل الراوي، ناقل الرواية، كتاب الجامع للروايات. هو يقول بس بعده بعدية، لأنه هذا قبل، لا مو هذا، لا أقل في حديثنا الآن إحنا هنا. إيه. لا في حديثنا البعدية هنا معناها الأسبق زمنا، مو الأبعد زمنا. هذا فهم ثاني، وذهب له جمع كبير من العلماء. شوف العبارة، تصحيح ما يصح عنهم، هل معناها أنهم ثقات؟ شوف تصديقهم، لما نقول تصديقهم شنو معناها؟ هناك يصدقوا، يقول معناها أنه ثقة، أنا أفهم أنه ثقة. واحد قال لا، تصحيح ما يصح عنه، ما جاز أفهم أنه ثقة، بس الرواية اللي رواها لي أقول صحيحة، تصديقه وصدق في كلامه. أما هل هو ثقة؟ لا، كلام ثاني. الكلام الثاني يقول، يقول أنه لا، تصديقهم معناها شنو؟ ما صدقت إلا لأنه ثقة. على كل حال بننظر في الدعاوى. الثالث، ما نسب إلى صاحب الرياض والسيد الكاظمي وذهب إليه صاحب الفصول وغيره، وهو لاحظوا الرأي الثالث، أن معقد الإجماع يدل على توثيق هؤلاء وصحة رواياتهم فقط، أي لا على أي لا دلالة فيه على توثيق من بعدهم. هذه فيها دمج بين الرأي الأول والثاني مع استثناء. بالنسبة لأصحاب الإجماع ثقات ورواياتهم صحيحة، واحد ها، وأما من بعدهم لا نقدر نقول أن روايات من بعدهم صحيحة، ولا نستطيع أن نقول أنهم ثقات، لكن الرواية اللي رواها ورواها عبد الله بن مسكان عنهم، نقول الرواية صحيحة لأنه ثقة أيضا. فكلمة الكشي نفهم منها شنو؟ أن عبد الله بن مسكان ثقة وأن رواياته صحيحة، لكن هذا لا يعني أن الذين يروي عنهم عبد الله بن مسكان ثقات، ولا يعني أن رواياتهم صحيحة إذا هم رواها بعيدا عن عبد الله بن مسكان. هذا الشهر يعني جمع، يعني يجمع الرأي الأول والثاني في خصوص أصحاب الإجماع بس، ولا علاقة لها بمن جاء بعدهم في الرواية. الرواية تقول تصحيح، أو العبارة تقول تصحيح ما يصح عنهم، تصديقهم وصدقهم ليش لأنهم ثقات، تصحيح ما يصح عنهم يعني شنو؟ يعني الرواية اللي رواها صحيحة، أما اللي بعدهم ثقات أو رواياتهم صحيحة ذاك ما له علاقة. ها؟ ويبدو لي بعدين سنطل أن هذا الرأي هو أقرب الآراء للفهم، والله العالم. اللي أفهم أنا أن هذا، أن عبارة الكشي تفيد الرأي التالي. بس في نقد إبرام كثير، بس يبدو لي أن الأفهم من عبارة الكشي هي هذا الرأي التالي، أن هؤلاء ثقات، ها، وأن رواياتهم صحيحة. حتى لو رووا عن ضعف، رواياتهم صحيحة، ما رووا عن ضعف إلا لأنهم عندهم قرائن على صحة الروايات هذه. طيب، بالذات أن هؤلاء عاشوا في عصور الأئمة، فذولا ما يرون أي رواية ها غير ما تورى. ثم أنه لو رووا رواية عن رجل ضعيف، هذولا يقدروا يرجعون للإمام يسألونه هل الرواية صحيحة أو صحيحة. ها؟ يعني زرارة ابن عين لو روى رواية عن رجل ضعيف وهو موجود، ما يعرف بأنها الإمام فضل سمسن أن يقول مثل هذا الكلام لو ما يقول مثل هذا الكلام. ثم عندنا إمكانية أن نرجع للإمام بسهولة حتى يطمئن للرواية، ولهذا إذا روى لنا رواية نقول بأن هذه الرواية معتبرة لأنه ثقة ورواية معتبرة. أما الذي روى عنه يكون ثقة ما له علاقة، ولا رواية ذات صحيحة أيضا ما لم يروها نفس زرارة أو عبد الله بن مسكان وغيره. يبدو لي أن هذا الرأي هو أنزع وأصح الآراء. بس سنرى النقل الإبرام بعدين. بس طبعا ما بنطول، نحتاج درس واحد حتى نفصل البحث هذا. العرب من المسكان طبقة واحدة. لا. لا. شوف. شوف. من المسكان طبقة ثانية. والزرار طبقة الأولى. عهد الإمام الباقر وداخل. زرارة أصحاب الباقر. صادق. لا. أصحاب الإمام هجنة. أصحاب الإمام الباقر والصادق. الستة الأولين اللي فيهم زرارة، اللي فيهم عضلة بن مسكان، دول بس أصحاب الإمام الصادق، دول ما أدركوا الإمام الباقر. فهذه الطبقة إجوا بعد الطبقة الأولى، إذا البعض يردوها بهالشكل. لاحظ؟ لا، عندي مشكلة صحة الإمام، إذا صحة الإمام الصادق صحة الإمام الباقر. ما يكون الطبقة واحد ما كان بلا من أصحاب علمية. شيخنا الزرارة صاحب الإمام الباقر والصادق، المسكان صاحب طبقة الإمام الصادق، اللي يحط الإمامين يتقدم على المسكان. إيه ديك طبقة ثانية. ليش بطبقة ثانية؟ لأن لو جاءنا واحد وروى لنا رواية، لو جاءنا مثل عضل بن مسكان وروى لنا رواية عن واحد من أصحاب الإمام الباقر اللي مات في زمن الإمام الباقر، نقول الرواية مقطوعة هذه مرسلة، لأنه ما أدرك عصر الإمام الباقر وهذا مات في عصر الإمام الباقر. بينما لو زرارة روى لنا رواية عن رجل عن واحد من أصحاب الإمام الباقر، نقول إيه لأنه أدرك الإمام الباقر وتلمذ على يديه. طيب الاحرار هو يكون على حسب الطبقات تبع طبقات. إيه حسب الطبقات بالذات، حسب تقسيم البروجر للطبقات ايضا. ها ممكن توصل لتبع طبقات يكون اثنينها الطبقة الرابعة، لكن يمكن لنزرها بأكبر عشر ايام اليوم الباقة حسب الطبقة الثالثة. احسن. والثمرة وين؟ الثمرة مثل اللي طرحتها الآن، لو تمت الرواية عن شخصين من زمن الإمام الباقر، إن كان هذا من ال من ال من المجموعة الأولى نقول يمكن، أما إذا كان من المجموعة الثانية لما أدركوا الإمام الباقر وأصحاب الإمام الباقر اللي ماتوا في زمانه زمن الإمام الباقر، فقول الرواية هذه مرسلة. هل أرى ثلاثة؟ الرأي الرابع ما ذهب إليه صاحب الوافي. لا الأول ذكره صاحب الوافي بس مو راية ونسبه له يا جماعة، بس الرأي الثالث لا ذهب إليه صاحب الوافي واختاره السيد الأستاذ يقول عن سيد الخوئي. لاحظ، وهو أن معقد الإجماع يدل على وثاقة هؤلاء وجلالتهم في أنفسهم فحاس، أي لا دلالة فيها بصحة رواياتهم فضلا عن وثاقة من بعدهم. يقول هذا هالرواية تقول لنا الكلمة كشو تقول، يقول دولة ثقات بس، لا تقول رواياتهم صحيحة ولا تقول الذين من بعدهم كانوا ثقات، ما له علاقة الموضوع أصلا، تصحيح ما يصح عن هؤلاء تصديقهم يعني لأنهم ثقات لا أكثر. لازم ننظر في العبارة بعدين نشوف بس ثقة. الرأي الخامس يقول أصلا ما له علاقة بوثاقتهم بعد، إنما مرجعيات يرجع لهم في المسائل العلمية. خامس يقول إن معقد الإجماع يدل على بيان منزلة هؤلاء من حيث العلم والفقاهة ولا ربطه بالرواية. يقول وهو المناسب لذكر الإجماع تحت عنوان الفقهاء من أصحاب الأئمة. لأنه ذكر أن هؤلاء من يعني جاب عنوانه الفقهاء من أصحاب الأئمة وذكر فلان فلان فلان اللي يقول أن هؤلاء فقهاء. أما هل هم ثقات أم هم فتنة؟ اللي يقول أن هؤلاء منازلهم العلمية منازل العلمية راقية، أما هم ثقات أو أن رواياتهم صحيحة أو أن اللي بعدهم رواياتهم صحيحة أو ثقات، هذا لا علاقة له بالمطلب. أنا شخصيا الذي يكون إليه يعني خاطري هو رأي الثالث، أنهم ثقات ورواياتهم صحيحة حتى لو روى الناس ضعاف. لكن سيأتي يعني في الدرس القادم ملاحظة هذه الآراء بشكل سريع. نأتي إن شاء الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.